بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لتأليف الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. الأصل آداب المشي، يا أخي لا تصورون، لا نسمح بأن يعني من حقنا أنه ما تأخذ بصورة وأنا ما أذنت. أقول آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أما شرحه فهو للشيخ عبد المحسن حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع، هكذا شيخ حسام، استعن بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض. التطوع تكمل به، تكمل به أو تكمل به صلاة الفرض. نعم، تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها. وفيه حديث مرفوع: وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. نعم. قال الشارح حفظه الله: أبو العباس كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحق. أبو العباس كنية، أبو العباس كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المتوفى سنة 728 هجري، رحمه الله. والحديث المشار إليه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بأسانيد متعددة، بعضها صحيح، وأخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن تميم الداري، ولفظه في سنن النساء: أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع قال: أكملوا به الفريضة. وفي عدد من طرق الحديثين: ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني يكمل التطوع بالفرض، الزكاة، الصيام، سائر عمله يكمل، أي نعم، بالتطوع. نعم، يكمل الفرض بالتطوع. إذا كان الفرض فيه نقص وله تطوع يكمل، مثلا الزكاة ما دفعها كاملة لكن له صدقات أخرى، تكمل بالتطوع. نعم. قوله: وأفضل التطوع الجهاد ثم توالي. الجهاد من عمله، الجهاد من عمل الإنسان، فأفضل تطوعه أو أفضل التطوع، التطوع هنا يشعر بأنه ليس هو الواجب. أي نعم. ولكن يعني هو تطوع به، فأفضل التطوع الجهاد، لأن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إذا تعين أحيانا الجهاد قد لا يكون متعينا لضعف المسلمين، أحيانا يكون المسلمون ليسوا مجتمعين متفرقين، وربما لو أن طائفة منهم أعلنت الجهاد لكانت حرب أهلية، لقام ضدها يعارضها إخوانهم من المسلمين الآخرين. وهذا ما فقهه الملك عبد العزيز رحمه الله لما وحد المملكة وأقام للمسلمين بهذه الوحدة نواة جماعتهم وموئل اجتماعهم. اعترض أو ما لم يعترض، بل استفهم شيخ أزهري من الملك عبد العزيز، لأن الملك لما تمم يعني وحدة المملكة العربية السعودية يعني كف عن القتال، هو أولا قاتل لئلا تكون فتنة، كانت فتنة يعني في بلدان المملكة العربية السعودية كانت فتنة، ما أحد يخضع لأحد، حتى أن بلدة التويم تأمر فيها أربعة وهي قرية صغيرة، كل أمير لا يخضع للآخر، هذا لا شك أنه فتنة، وكل يوم أخذ وأخيب، البادية تأخذ الحاضرة والحاضرة أيضا يعني تتربص بالبادية وهكذا. فلما وحد المملكة رحمه الله بعد رفعه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، أتى ترك لما ألغى الخلافة على إثرها رفع الملك عبد العزيز راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكأن أتى ترك لما رمى الراية أو رمى الخلافة رفعها الملك عبد العزيز رحمه الله، راية خضراء مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا مثيل لها في الرايات الأخرى. فحين وحد المملكة وأقام للمسلمين كما قلت نواة وحدتهم، لم يرى أن من واجبه أن يقاتل بقية المسلمين حتى يدخلوا في طاعته، وهذا هو الفكر، يعني ليس لازما عليه أن يكره بقية المسلمين حتى يدخلوا تحت طاعته. فأوقف القتال. قال له هذا العالم الأزهري في موسم من مواسم الحج: أنت يا عبد العزيز قاتلت ومشكور ووحدت المملكة، لكنك أوقفت القتال الآن وأعداء المسلمين يتربصون بهم. قال: مثل من؟ قال: مثل بريطانيا وفرنسا، لأنهم كانوا متآمرين ضد ضد المسلمين، دول المحور وكذا كانت ضد المسلمين حلفاء. فقال: تظن أني لو أعلنت الجهاد ضد بريطانيا هل ستقاتلني بجنود من الإنجليز؟ طبعا بريطانيا كانت مستعمرة للهند تحت الشركة، تحت شركة الشركة الهندية وهي إنجليزية، استعمرت الهند، وكان المسلمون في الهند يخطبون الجمع، بعضهم يعني خطباء الجوامع يخطبون لما دخل الملك عبد العزيز مكة، يناشدون الحكومة الهندية المملكة الإنجليزية، يناشدونها بإخراج الملك عبد العزيز لأنه وهابي بزعمهم، وأفتوا بسقوط فريضة الحج عن المسلمين لأنه قد استولى عليها الوهابي بزعمهم، يعني ويريدون ذمه. فالملك عبد العزيز يقول: هل تظنون أني لو أعلنت راية الجهاد ضد بريطانيا أو غير بريطانيا هل سيقاتلونني بجنود كفار؟ عندها ما استطاع أن يجيب، قال سيقاتلونني بالمسلمين من الهند وبالمسلمين من غيرهم، فيصبح القتال حرب أهلية بين مسلمين ومسلمين، وهذا ليس من الحكمة إثارته. فرحمه الله يعني في غاية الحكمة وفي غاية الفكر، وأقيمت لهم نواة الوحدة، من شاء يعني أن يفعل مثل فعله ويصل إلى مستواه، أي نعم، يطهر بيوت الله ويعمر المسجدين فليفعل، فرحمة الله عليه. على كل حال الشيء بالشيء يذكر، أي نعم، وأنا ما أدري ما الذي ذكرني هذا، لكن نعود إلى درسنا. نعم. قوله وأفضل التطوع الجهاد. وأفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه. الجهاد كلمة عامة أوسع من القتال، أوسع من القتال. الإنسان يجاهد بنفسه ويجاهد بماله ويجاهد بقلمه ويجاهد بلسانه، يعني كلمة جهاد بمعنى مجاهدة الباطل أو دحر الباطل وإعلاء كلمة الله، هذا مجاله أوسع من خصوصية القتال. والقتال أكرر دائما ليس الدافع له أو السبب له الكفر، يعني المسلمون لا يقاتلون الكفار ليزيلوا كفرهم أو ليدخلوهم في الإسلام كرها، لأن الله يقول لا إكراه في الدين. إذن لماذا القتال؟ لإعلاء كلمة الله. لإعلاء كلمة الله، أي لمنع أو لدفع من يمنع إعلاء كلمة الله، من يمنع الدعوة إلى الله هذا يدفع، إذا لم يدفع إلا بالقتال قتل. أي نعم، ليس لمجرد سفك دمه أو لأنه كافر، بدليل أنه إذا سالم تؤخذ الجزية منه ويترك على كفره، يعني ليس لكان السبب هو الكفر ما ترك، إما أن يسلم وإما ما عدا المشركين على رأي، لأن المشرك لا عذر له، الشرك الأكبر لا يعذر أحد بجهله متى ما بين له، فأصبح لا عذر له، بخلاف أهل الكتاب قد يكون لهم بعض الشبه، والمقصود أنهم لا يمنعون الدعوة، فإذا حصل هذا أوقف، أخذت منهم الجزية ودخلوا تحت راية المسلمين، أي نعم، ووقف القتال. نعم نعم. قال الشارح حفظه الله: الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالله ورسوله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. إيمان بالله ورسوله، أيضا هذا أوسع من التصديق، مجرد التصديق، بل إيمان يعني يتبعه العمل، التصديق ثم العمل. أي نعم. قيل ثم ماذا؟ قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. وكان الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، لأنه ذروة سنام الإسلام، وفيه قوة المسلمين وعزتهم وعزتهم وإظهار الدين ونشره، وخروج الناس من الظلمات إلى النور. يعني علة المسلمين الآن ومشكلتهم ليست يعني تسلط الأعداء، إنما تفرقهم هو العلة. لو اجتمعوا وحدة واحدة لكان لهم من المكانة والهيبة ما كان لأوائلهم، لكن المشكلة الأساسية هي تفرقهم واختلاف وجهات نظرهم. أي نعم، 72 فرقة ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي؟ قال: الجماعة، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالله المستعان، يعني هذا سبب الضعف، التفرق، هذا سبب الضعف التفرق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث الذي فيه أن الله استجاب لنبيه دعواته، استجاب له أي نعم، أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، وألا نعم أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. لاحظ، أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. لا يمكن يستبيح بيضتهم عدو من سوى أنفسهم، حتى يكون بعض هذه الثالثة التي لم يستجب لها، كتبها الله عز وجل بحكمته، أي نعم بقدره، حتى يعني يتسلط بعضهم على بعض ويسفك بعضهم دم بعض. إذا المسلمون أنفسهم تسلطوا فيما بينهم وتفرقوا وأصبح بعضهم يقاتل بعض، حصل الضعف، ولا ينجو إلا الجماعة، ينجون من الفرقة وينجون من الوعيد. 72 فرقة كلها في النار إلا واحد، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، تنجو من الوعيد وتنجو من التفرق. الجماعة، صفة الجماعة يشعر بأنها جماعة لا تتفرق، أما الفرق فصفة الفرق تشعر بالتفرق. ولهذا لا تجد فرقة خالفت أهل السنة والجماعة إلا وهي في ذاتها متفرقة، هذا يعني استقراء. نعم، لا تجد اثنين على قلب رجل واحد، لأنهم فارقوا السنة والجماعة بالهوى، وأهواء هؤلاء متعددة، فلا تجد اثنين على هوى واحد من هذه الفرق المخالفة. نعم يا شيخ حسين، صلى الله عليه. قال: وهو يكون بالنفس والمال، يعني الجهاد، الجهاد يكون بالنفس والمال. نعم، وأفضلهما الجهاد بالنفس. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وجاهدهم به جهادا كبيرا، به يعود على القرآن. إذن نشر القرآن وتعليم القرآن جهاد. نعم، قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون. ما قال يجاهدون، يقاتلون، هذا شيء خاص من أنواع الجهاد، القتال. إذا يعني إذا قام، إذا استعار القتال، ففريق نعم يقاتل في سبيل الله وفريق يقاتل في سبيل الشيطان. نعم، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. نعم، بالتوراة والإنجيل والقرآن. نعم، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لكن ليس من يعني الحكمة وليس من الفقه أن يعلن الجهاد أو يعلنه من ليست لديه شروط الجهاد، لابد أن يكون الجهاد تحت راية، راية إمام بويع على الكتاب والسنة، وهذا الإمام يعلن الجهاد، فنعم ولا يتخلف عن إعلانه. والإمام يعني في نظره في مصلحة المسلم هو نائب عن المسلمين، ينظر إذا كان يعني فيه قوة مكافئة متكافئة وفيه أمل يعني بأن النصر للمسلمين يعلن الجهاد. أما إذا كان هناك ضعف وهناك يعني عدم اتفاق فالجهاد لا يكون متعين حينئذ. فالأحمق الذي ينطلق ويذهب يقول أنا بجاهد في سبيل الله، يذهب إلى أماكن الفتن سوريا ولا العراق ولا، ثم ينضم إلى تلك يعني الجماعات المتطرفة الخارجة على الإسلام والمسلمين، شأنهم القتل وسفك الدماء ويقتل. هذا إذا قتل فقتلته قتلة جاهلية، ميتته ميتة جاهلية. فالآن يعني ما حتى إمام المسلمين يعلن الجهاد، إذا انطلق واحد أو اثنين واجتهادي شخصي تحت راية من؟ لما تذهب إلى سوريا الجهاد تحت راية من؟ تحت راية الخوارج؟ تحت راية ما يسمى داعش أو أشكاله؟ يعني هذه المنظمة الإرهابية الخارجية. نعم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، احنا عندنا بيعة، بيعة خادم الحرمين حفظه الله وألبسه الصحة والعافية، بويع على الكتاب والسنة وهو سابق لهم، يأتي بعدهم واحد ويقول أنا خليفة المسلمين كلهم وبايعون على الكتاب والسنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، إذن هم يستحقون القتل. يذهب الواحد يعني قليل الفقه من الشباب أو من غيرهم ثم يذهب ويزج بنفسه في هذه المعامة، نسأل الله العفو والعافية، خسر الدنيا والدين. هذا عدم الفقه وعدم البصيرة. الإسلام يعني ليس انتحاريا، ليس إرهابيا، الإسلام فقه قبل كل شيء، ثم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال ولأهمية الجهاد بالمال جاء تقديمه في آيات القرآن كلها إلا في هذه الآية، يعني أخر المال أنفسهم. نعم وأموالهم. نعم وهذه آخر آية من آخر الآيات في القتال. نعم في سورة التوبة. نعم قوله ثم تعلم العلم نعم المرتبة الثالثة أفضل الأعمال تعلم العلم وتعليمه. ثم تعلم العلم وتعليمه. قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم، همج لا خير فيهم. وعن أحمد طلب العلم أفضل الأعمال لمن همج يعني حشو مثل الهمج صغار البعوض أو صغار يعني هذه يعني لا خير فيها. نعم همج لا خير فيهم، يعني الناس ثلاث أصناف، عالم أو متعلم أو الثالث همج لا خير فيه. نعم وعن أحمد طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. نعم على الإطلاق لمن صحت نيته، طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. نعم وقال تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. أي نعم في التطوع في الصلاة. نعم وقال يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه، ما يقوم به دينه. نعم. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، قال الذي لا يسعه جهله

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حسن غريب. قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه. نوع من الجهاد، هذا دليل على أن مفهوم الجهاد أوسع. تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه من الجهاد. نعم. وقال: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. الذي لم يذهب. لم يذهب. لم يذهب فيه نفسه وماله. نفسه وماله. نفسه وماله. نعم. وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن. وعن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه أحمد وغيره بإسناد حسن. بسند حسن. بسند حسن. وقال الشيخ: وقد يكون كل واحد أفضل في حال. نعم. لفعل. وقد يكون كل واحد أفضل في حال. نعم. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. ومثله قول أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. انظر ما هو أصلح لقلبك من المشروع يعني، فافعله. نعم. صلى الله عليك. يقصد من بالشيخ؟ وقال الشيخ: وقد يكون. لعل الشيخ الشارح يذكر الشيخ الإسلام بن تيمية يعني يمكن، لكن لعل الشارح يبين لنا مقصوده. صلى الله عليك الشيخ. نعم. قال الشارح حفظه الله: ورد في فضل الحج أحاديث. هذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول قال الشيخ. أي نعم. والعادة يعني المتبادر إلى الذهن إذا قال قال الشيخ يعني شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. ورد في فضل الحج أحاديث، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم. وحديث أنس الذي ذكره الشيخ في فضل العلم أخرجه الترمذي، ويشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه يتعلمه أو يعلمه، فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله. نعم. ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن. نعم. يعني الحديث: من جاء مسجدي هذا، المسجد النبوي، لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ومن جاء لغير ذلك، ما جاء لخير يتعلمه أو يعلمه، إنما جاء يعني للفرجة، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. نعم. ينظر إلى متاع غيره يعني ينظر إلى المتقربين إلى الله عز وجل بطلب العلم أو تعليمه. نعم. فهو ينظر إلى متاع غيره، ليس له نصيب من هذا. نعم. قال: والظاهر أن مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله قال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ذكره هنا هكذا، وذكره في أول هذا الباب بكنيته أبو العباس. نعم. ويدل لفضل عشر ذي الحجة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله،

وذلك أفضل. قراءة آخر الليل صلاة قراءة آخر الليل أفضل. نعم. قال رواه مسلم. ما أدري إيش هالصوت، صوت جوال يا أخي، يكفر جواله أو المكبر. نعم. قال وأقل الوتر ركعة، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. ولما في صحيح البخاري عن أبي عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال إنه فقيه. نعم. شهادة من ابن عباس لمعاوية رضي الله عنهما رضي الله عنهم. نعم. وأكثره 11 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رواه البخاري ومسلم. يعني هذا في الوتر، في شأن الوتر ما كان يزيد. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رواه البخاري ومسلم. ابن عباس يقول 13 ركعة، ما كان يزيد على 13 ركعة، لكن هذا في الوتر وليس في التراويح. التراويح لا حد لها، لا حد لعددها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد، يعني المجال مفسوح، ثنتين ثنتين ثنتين، حتى إذا خشي الصبح فليوتر بواحدة. إذن لا حد، بس لا حد لأريد يعني لا يضايقني، أريد أن أصلي المغرب براحة، العشاء براحة، جزاك الله خير. يعني لا حد لعدد التراويح، لكن عدد الوتر هو 11 13، الوتر غير التراويح. أينعوا بهذا يحصل الجمع بين يعني الأحاديث التي ظاهرها تعارض. صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، هذا يدل على أنه ما ليس لها عدد محدد. قال الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة، لثبوت ذلك من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ففي حديث صلاة الليل مثنى مثنى وقد مر قريبا، وأما فعله فقد دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها، أخرجه البخاري ومسلم. وله أن يوتر بتسع لا يسلم إلا في آخرها، فيصلي 8 لا يجلس فيها إلا بعد الثامنة، إلا بعد الثامنة فيذكر الله، يسرد الركعات بعد الثامنة يجلس. أي نعم، يجلس التشهد فيذكر الله، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ويأتي بالتاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم. أي نعم، هذا التشهد. أو يوتر، أو يوتر بسبع يفعل فيها كما فعل في التسع، أو يأتي بها متصلة لا يجلس إلا في آخرها، لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه قولها جوابا لمن سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعث بفتح الطاء. بفتح الطاء يعني الماء الذي يتطهر به. أما طهوره فهو فعل الطهر، هو الوضوء يعني فعل الوضوء. نعم. فيبعثه الله ما يشاء ما شاء. فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بني. رواه مسلم. فتلك 9 يا بني رواه مسلم. تقول عائشة رضي الله عنها، هي أم المؤمنين، صلى الله عليه وسلم، فيذكر الله ويحمده التشهد، هو التشهد. نعم. قال أو يوتر 5 لا يجلس إلا في آخرها مضمومة إلى 2 ركعات قبلها أو منفردة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة 13 ركعة 13 ركعة 13 ركعة يوتر من ذلك 5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم. قال أو يوتر 3 لحديث أبي أيوب المتقدم، ويحتمل أن تكون 2 وأن تكون 1 لا يجلس إلا في آخرها، وأن تكون كالمغرب، لكن الإتيان بها كالمغرب جاء النهي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا 3، أوتروا 5 أو 7، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الدارقطني. وقال في رجاله كلهم ثقات. ويجمع بين ما جاء من الإيتار 3 في حديث أبي أيوب المتقدم وحديث النهي عن الإيتار 3 بحمل النهي عن يحمل النهي على أو بحمل لباء بحمل النهي على مشابهة المغرب، يعني لا يجعلها مشابهة للمغرب، فيجتمع المقصود من النهي وما يصير بينها تعارض. والجواز على ما سوى ذلك. ونقل الحافظ في الفتح ما أسنده ابن حجر العسقلاني. نعم. ما أسنده محمد بن نصر المروزي عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية من الإيتار 3 كالمغرب. وقال وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور، يعني ما ذكره في كلام له متقدم في النهي عن التشبيه بصلاة المغرب. وانظر لتوضيح الإيتار 3 بثلاث لا يجلس إلا في آخرها، التعليق المغني على الدار قطني للعظيم آبادي. للعظيم آبادي. لعلنا هذه الليلة نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بأس، جائز. نعم. اي تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تجلى حلاوة الإيمان في قلبه، وجد حلاوة الإيمان في قلبه، وحلاوة لا يعدلها حلاوة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. من كانت فيه هذه الثلاث الخصال وجد حلاوة الإيمان في قلبه، طمأنينة ويقين وثقة بالله عز وجل. شلون الجماعة؟ الجماعة صلاة الاستخارة بتصلي ركعتين بنية الاستخارة، ايه يعني من غير الفريضة، من غير الفريضة ومن غير الراتبة، يعني مستقلة تصلي ركعتين بنية الاستخارة. نعم. في صلاة الوتر أنت ليبي؟ أنت منين؟ من ليبيا؟ من الجزائر. إيه حول ليبيا. إيه نعم. صلاة المغرب معنى أن الركعتين بالفتحة والسورة. يعني ما يجلس بعد الركعتين ثم يقوم بلا سلام. المغرب مو يجلس بعد ركعتين للتشهد ثم يقوم ولا يسلم؟ إيه لا يفعل هكذا. إيه نعم. نعم. بعد صلاة العشاء ولو لم يدخل وقت العشاء. وقت العشاء نعم، سمعنا الشيخ يقول كذا وهذا صحيح، بعد العشاء. فإذا جمع جمع تقديم إلى المغرب يعني جاز وقت الوتر ولو لم يدخل وقت العشاء للحاجة. نعم نعم يا شيخ. ها؟ بعد الأذان الأول. الأذان الأول تعني به الذي يؤذن قبل دخول الوقت بساعة؟ أي يعتبر قيام ليل حتى يطلع الفجر. أي مرحبا تفضل. عليكم السلام. ما يجوز. أي ورك واقف أنت الحين أرعبتنا. تعال تعال اقرب اقرب طمنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما ادري على كل حال هذه امور انت ابصر بها. سؤال الاخ يعني يقول ما حكم يعني الجيش اللي تحالف مع الصليبيين ويقاتل المسلمين؟ هو سؤال فيه لغم، لا بد يعني نعم لا بد ان نفكه ونبين لغمة. اي نعم. وفي سؤال فتنة، اذا كان يعني الاستعانة بغير المسلمين لنصرة المظلوم فلا بأس، يعني اذا كان الاستعانة بغير المسلمين لنصرة المظلوم كما يعني حصل للكويت، فحصل يعني استعانة بغير المسلمين واخرجوا الظالم. أي نعم، وأعادوا الحق إلى نصابه، فهذا جائز ولا بأس به، وأفتى فيه علماؤنا حتى التفصيل في التفصيل والتشريح يتبين المقصود. وإذا كان التحالف مع الصليبيين رغبة في دينهم وقاتلوا المسلمين كرها للمسلمين فهذا لا يجوز. التحالف على الموصل والدولة الإسلامية. ها؟ إيش الدولة الإسلامية؟ داعش؟ لا لا هذه ما هي دولة إسلامية، هذه دولة إرهابية. أبداً دولة إرهابية. نعم، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، فبويع لخادم الحرمين على الكتاب والسنة، لا يجوز أن تحدث بيعة أخرى لغيره. اسمعها مني، سبحان الله، المملكة العربية السعودية هم جماعة المسلمين كلهم. ها؟ خليفة المسلمين ولا رئيس دولة السعودية؟ لا إله إلا الله. هو إن شاء الله يعني إمام الجماعة التي اجتمعت على الكتاب والسنة، لا يوجد للإسلام مستوى رفيع مثل ما يوجد في هذه البلاد المحروسة. وأرجو أنك تقفل الكلام، وكلامك كلام فتنة. نعم نعم. لا خلاص هي ما تقريب. نعم، هذا بدعة. اي أنت تريد أن تحاضر، ما تريد أن تسأل. إذا كان سؤال، إذا كان محاضرة، أرجو أنك ما تزاحمنا. اسمع يا أخي، لا تستغل المنبر هذا لتلقي محاضرة. إذا كان عندك سؤال حرر سؤالك، ولو أنك من أخواننا الكرام. هذا يكمل شيء خلاص. نعم، ليس للعدد حد. هذا الوتر يا أخي، هذا الوتر. أما التراويح تختلف. نعم، الشفع يجوز مع قيام الليل، أضيف الشفع أجمع بين الشفع وقيام الليل. أي آخر، اجعل صلاة آخر صلاتكم وتراء. هو الشفع. إيش الشفع؟ إيش ركعتين الشفع؟ أي والركعة الواحدة وتر. أي فيا أي شيء تعني بالشفع؟ قيام الليل عادي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه. المسح على الجوربين، يسأل عن المسح على الجوربين. نعم، إذا أدخلت يعني بعد الوضوء رجليك طاهرتين، أدخلتهما في شراب سميك، يعني بحيث أن المسح لا يوصل بلل الماء إلى الجلد، فتمسح يوم وليلة إذا كنت مقيما. أي نعم، إذا كنت مقيما تمسح من البول والغائط، أما الجنابة فتنزع وتروش. أي نعم، وإذا كنت مسافرا فثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أظن هذا يعني جملة أحكام المسح على الجوربين. يقول سر إيش؟ أرجو ما يشرع للمستمع لخطبة الجمعة. نعم، المستمع لخطبة الجمعة ينبغي أن ينصت ولا يشتغل بغير الاستماع، ينصت. لكن إذا نعم، يقول إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه بنفسه، أو ترديد الأذان كذلك. ترديد الأذان، الأذان لا يكون مع الخطبة، الأذان بين يدي الخطيب، فيتابع الأذان، يقول مثل ما يقول المؤذن ويدعو بالوارد. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم القنوت بالوتر مستحب. القنوت الذي هو يعني الدعاء بعد الرفع من الركوع. أي نعم، هذا مستحب إن فعله، وإلا لا شيء عليه. نعم، لا، في سفرة واحدة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يقول خذوا عني مناسككم، وقد اعتمر أربع مرات، كل مرة بسفرة مستقلة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا. شوفوا في التحقيق والإيضاح. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويؤكد هذا، أن يعني الجمع بين عمرتين في سفرة واحدة غير مشروع. عليكم السلام ورحمة الله. أنا ما أشوفك عاد، جيت من عند إذني منا. أين أهت؟ عليكم السلام. نعم، ما يجوز، هذا عبث. ما بني المسجد للتصوير والفيديو. أين هذا عبث؟ أقل ما أقل أحواله أن نقول هذا عبث، لم يبنى المسجد له. لكن يعني الشيء الذي ينقل عالميا من حالة المسلمين وهم يصلون، فيه إغاظة لأعداء المسلمين، وفيه أيضا سرور للمسلمين حينما يرون إخوانهم بهذه الكثرة وبهذا الجمع في هذا المسجد المبارك. هذا مدعاة لتقوية إيمان المؤمن وإغاظة من ليس كذلك. نعم يا شيخ. ها؟ إذا كنت اعتمرت سابقا فاعتمر عن أبيك أول مرة، خلى عنك وتجي إن شاء الله مرة ثانية عن أبيك. نعم، يعني تدعو لأبيك، تطوف سبعة أشواط عن أبيك يكفي. نعم، اللهم صل على رسول الله. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يعني الروضة يدل على أفضلية الروضة على سائر المسجد، لكن أفضليتها في النافلة، أما في الفريضة فالأفضل الصف الأول خلف الإمام، وميمنة الصف الخارج عن الروضة، هذا الأفضل. أي نعم. ما أدري دائم. نعم يا شيخ. إيه أقرب هذا أخونا. إيه هذه المسألة أخرى، يعني جاء من بلده وأخذ عمرة، أحرم بعمرة، ثم بعد العمرة جاء إلى المدينة وأراد الرجوع، له أن يحرم بعمرة أخرى، له أن يحرم بعمرة أخرى، سفرة ثانية، يعني بين المدينة وبين مكة كم، 500 كيلو؟ لا لا، العبرة يعني أن لا تفصل بينهما بمسافة قصر، أن تفصل بينهما بمسافة قصر. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لا تفصل بين عمرة وعمرة بمسافة قصر. ما شاء الله، كأنك يعني تبي تسنم المشيخة. نعم. يعني إذا رأيت فيه صلاحا وأمنت أن تغره في نفسه حتى لا يقول والله أدري أنا ولي. إذا غريته في نفسه، إذا اغتر بنفسه لا تطلب منه. لا يا أخي، أنا ما لست أهلا لذاك، أنا أحوج للدعاء منك، أدعو لي. ويعني المسلم، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. أي يقول خرج من بلدي لقصد عمرة لنفسي، هل يجوز تغيير النية؟ نعم، ما دمت ما دخلت في النسك يجوز، ما دخلت في النية يجوز. ارفقوا علي، يعني ارفقوا علي، يأيدي من هنا ومن هنا، من أبدأ؟ ما هي بمسألة يعني مغالبة. لا، اجلس أنت. نعم. ما عليش. نعم، إذا اتصلت الصفوف طبعا ساحة تابعة للمسجد.